وهو بالحديبية لم يبين لهم أنهم يحلون بها، يعني لم يظهر لهم في أول أمرهم، كانوا ينتظرون من أجل أن يدخلوا إلى مكة وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، هي مكان 16 رطلا في حينها، أن يطعم فرقا بين 6 متاكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. طبعا هذا من بيان السنة للقرآن فيما يتعلق به يعني الفداء. قول سيدي لم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم معكم، يعني هل قرصي يعني ما كانوا عقل انهم يتحللون ولا يدخلوا مكة؟ هذا قرصي يعني؟ اي هم كان عندهم طمع ان يدخلوا، حتى لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلقوا وينحروا يعني تاخروا، قالوا لعله تحصل مفاوضات حتى يدخل اجل ان يحتملوا، وهم كانوا متشوقين الى دخول بيت الله العتيق. حدثنا اسماعيل ابن عبد الله وهو الاويسي قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم، يعني لو بقي كعب بن عجرة يعني لا ما أفتاه أن يتقن بهذا الشيء، لكن لأنه كان حال حالهم يحلق معهما ينحرون الحديد. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون شراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وهو كناية عن النعم، وخشيت أن تأكلهم الضب، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمضي، أي لم يتجاوز محله لأنها صاحبة الحاجة، والقاعدة أن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. ثم قال مرحبا بنسب قريب، أي من قريش لأنه كان تجمعهم غفار، ثم انصرف إلى بعير ظهير أي معد يعني للركوب، كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين اللي هي يعني شيء يحمل، ملأهما طعاما يعني كلتين كبيرين، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يثني حتى يأتيك الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها، وهذا والعياذ بالله، يعني ربنا يقول الشيطان يعدكم الفقر، والذي يمنع الصدقة صار وكيلا للشيطان. قال عمر فكلتك أمك، هاي كلمة تقولها العرب ولا يريدون حقيقتها، أي فقدتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حسما زمانا أي من الحصون، فافتتحا ثم أصبنا نستفيء سثمانهما فيه، أي نأخذ لأنفسنا ونقسم، يعني استفدنا من فتحهم للإسلام. يعني هذا من صنع عمر أنه لا ينسى صاحب، لا ينسى لصاحب الفضل فضله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شباب ابن سواب أبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجر أي التي كانت بيعة الرضوان تحتها، ثم أتيتها بعد فلم أعرفها، قال محمود ثم أنسيتها بعد، يعني مكان بلد لم أعرفها، قال محمود بن غيلان ثم أنسيتها بعد. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله اللي هو ابن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس عن طارق بن عبد الرحمن وهو البجري قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة، وقد كانوا جعلوا تحتها مسجدا يصلون فيه، حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي اللي هو المسيب بن حزم، المسيب صحابي وحزم صحابي، أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال أي المسيب، فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم، يعني أنتم أعلم منهم، يعني ينكر عليهم، يعني اتخاذنا ثالث المقامات غالبها غير صحيح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أوان وهو الوضاع قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان من بايع تحت شجرة، فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا، هذا قول المسيب. حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن طارق ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها. نعم في حكم حتى الناس لا يبالغ في هذا، فتكون ذريعة للشيخ، مثل لما الشارع الحق يعني صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن

حدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير وريحان وهو درة أهل العراق. قال حدثنا يعلى وهو يعلى بن عبيد الطنافسي. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي حارث. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر أي عمرة القضاء فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سالم وهو التميمي البغدادي قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين اللي هو عثمان قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندب أي يوم حديبية وفي المطابقة ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته والله ورسوله أعلم وما وضعنا أثيابنا أي في الله على عواتقنا لأمر يفضعنا أي يشق علينا إلا أسهلنا بنا يعني بسهولة يخرجون السيوف ويقاتلون في سبيل الله إلى أمر نعرفه قبل هذا ما نسد منها أي الفتنة خصا إلا انفجر علينا خصم خصم لو خصم عندك خصم ما ندري كيف نأتي به يعني هذه الفتنة التي حصلت يعني ما نسد منها خصما ما نسد منها خصما أي جانبا إلا انفجر علينا خصم أي جانب ما ندري كيف نأتي له فهذه الفتنة التي حصلت ورفع السيف إلى المسلمين يعني أمر يعني في التاريخ حتى يحتاق الإنسان أن يقول قولا يتسبب في قتل أحد أو يفعل فعلا يتسبب في قتل أحد فالإنسان عليه أن يفر من الموت ومن أسباب الموت ويسعى الإنسان إلى إحياء النفوس وتحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي أي يتطاقط فقال أي أذيك هوام رأسك قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك اللي هي إذا بها قال أيوب لا أدري بأي هذا هو يعني يختار واحدة من هذه يعني قل لا أدري بأيها بأي النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث لا يدري بأي هذا يعني أيوب نبي تميم السخيان حينما يعني قرأ الحديث وكأنه قد حمله حفظا وحدث به حفظا إنها الأرفع مشاي أرفع مشاي اللهم ادفع عنا مرارتها بحلاوة الإيمان. الحمد لله. باب قصة في أكل وعرينا. نعم. حدثني إذن هذا من تفاسير الآية باعتبار هذا من بيان السنة حتى تحفظ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس فهذا من بيان السنة للقرآن الكريم. حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله قال حدثنا هشين عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون قال وكانت لي وفرة اللي هي يعني الشعر إلى شحمة الأذن يسمى وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي أذيك هوام رأسك اللي هو القمل قلت نعم قال وأنزل هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فجاءت هذه الآية مطلقا النسك واضح أنه هي الدليل لكن الصيام كم يوم يصوم وهنا يعني الصدقة ما هو مقدارها فجاء المقدار لما قال احلق حتى الإنسان يقع بالمحذور بسبب الضرورة لا إثم عليه أو أطعم ستة مساكين يعني هنا بدأ أو أطعم بس تقول لماذا أو أطعم لأن أيوب يعني نسي بأيها بدأ أو نسك نسيكة تمخيم بإطعام ستة مساكين أو نسك النسيكة أو صيام ثلاثة أيام نعم قال بصم ثلاثة أيام يعني يبدأ الواحد يعني يفعل هذا هو مخير إما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة اللي هو كيل ونصف أو كيل وربع وإما أنه يذبح ذبيحة. باب قصة عكل وعرينة. حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام أي تلفظوا بكلمة التوحيد ونطقوا بها فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف أي أرض بازة واستوخم المدينة أي لم يوافق هواءهم أبدانهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراعي بهزم يسار